من بين الرهبة والنار وركام الأمن المنهار ودخان يصبغ أيامي بسواد الحقد الغدار. آلات الموت سقت أرضي نارا كالسيل المدرار، أشلاء حولي ودماء وبقايا ظلم الأشرار. بستان الآمال خراب قد ماتت كل الأزهار، وضحايا الإرهاب أسارى قد غابوا خلف الأسوار. خيمات الناجي ناراها أكفانا والموت يواري، مذهولا سرت ودمعاتي في عيني تسبي إبصاري. قد جئت وفي ثغري ألم من جرح ينزف أشعاري. آهات في كل دروبي أنات سارت بجواري. آهات في كل دروبي أنات سارت بجواري. آلام تدمي كل زمان، فلماذا يا إنسان؟ آلام تدمي كل زمان، فلماذا يا إنسان؟ فلماذا يا إنسان؟ جثث في كل مكان والأرض دم ودخان، جثث في كل مكان والأرض دم ودخان. عم الدنيا الطغيان، فلماذا يا إنسان؟